ما ليه ساعه الراجل ما يشوف شعره او ماله يقول خلاص. ولذلك ربنا قال كده يا معشر، نشوف النبي بيحكي بيقول ايه. النبي بيقول يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار لقد رايتكن اكثر اهل النار. حديث مسلم، حديث صحيح. ها تصدقنا واكثرنا من الاستغفار لقد رايتكن اكثر اهل النار. قالوا له يا نبي؟ قال لان كنا تكثرن اللعن وتكثرن العشير، لو انفقت على احداهن العمر كله ورات منك يوما سوءا قالت ما رايت منك خيرا قط. كنت عايش معها 40 سنة لم تشمخل وراك حاجة، تيجي يوم تزعل تيجي مسكت بصومة ركعة كله الخدمة اللي فاتت كلها كلها طول عمرك من التفريق، طول عمرك طبعك واحد، عمرك ما دخلت بحضنك فيه ارتاح. يا يعني المسألة للدرجة دي؟ ولذلك شوف ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وبيقول في كيد النساء ان كيد كنا عظيم. ولذلك واحد واحد زاد يعوز يوعظ النساء 30 سنة لغاية ما اتحل على النعاس. في اخر حصة له في الوعظ قال لي مراته انا جاي هسلم العهد النهارده اديني فردة حلقة من بتاعك عشان عايز اختبر النساء. الوعظ